الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من دورة علم القراءات المعقودة في دولة الكويت. أخذنا بالأمس القرآن ونزوله وقراءته وكتبه، ويبقى فيه بقية وهو رسمه وضبطه والمسائل التابعة لذلك إن شاء الله ستكون إن شاء الله بعد غد إن شاء الله. اليوم سنتكلم على القراءات، وأريد الكتاب الذي معكم تفتحون لنا منه صفحة 22. طبعا هذا الكتاب كتب كمقدمة، والغرض منه أن يكون يعني ذا فائدة أثناء الدورة، بحيث يعني يستفيد الإنسان منه كمقدمة في علم القراءات. قبل أن نبدأ يعني هذه بالقراءة في هذا، لابد أن يعرف أن علم القراءات هو علم كما عرفه العلماء يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. فالقراءات مهمتها هي هذه المهمة، وهي ضبط ما أنزل من كتاب الله تبارك وتعالى في اختلاف وجوهه، وعزو كل وجه يقرأ أو كل قراءة تقرأ إلى من قال بها. العلماء المتأخرون رحمهم الله أفردوا زيادة على المنقول أو العزو في المنقول، زادوا على ذلك علما في الآخر، يعني وهم المحررون من أهل العلم، زادوا شيئا اسمه عزو الطرق. وعزو الطرق هو نفسها، إلا أنه ليس عزوا إلى القراء، إنما يكون عزوا إلى من نقل عن الراوي. فعندنا قارئ أخذ عنه راو، ثم أخذ عنه شخص آخر يسمى الطريق. فأبو نشيط أخذ عن قالون مثلا، أبو نشيط طريق وقالون راوي ونافع قارئ، فهم اهتموا غاية الاهتمام في هذا. وقد نظم شيخ مشايخ شيوخنا الشيخ محمد بن أحمد الشهيد بن المتولي المتوفى سنة 1300 نظم نظما كبيرا في نحو 800 بيت، شيء اسمه عزو الطرق، وقد تلقيناه بالسماع، يعني قرأته على غير واحد من أهل العلم الذين قرأوه على أصحابه. وهذا وعزو الطرق هو مرحلة فيما بعد التحريرات، لأنهم يحتاجون في التحريرات في العزو إلى القراء، اختلفت الطرق عنهم، فيحتاجون إلى عزو كل لفظ أو كل وجه أو كل قراءة من القراءات، عزوها إلى من نقلها سواء من أصحاب الطرق أو من الكتب. وسبب ذلك هو عدم التركيب كما في علم التحريرات، وسنأتي لها إن شاء الله، لكن نختص هنا الآن بالنسبة للقراءة العزو ذلك إلى القارئ نفسه، فيقال هذه رواية ورش، وهذه قراءة نافع، وهذه قراءة أهل سمع نافع بن كثير وأبو عمرو، الأخوان حمزة والكسائي هذه قراءتهما، وأشبه ذلك. وأما بالنسبة لهذا العلم، يعني فرأيتنا قل من يعني ذكر المبادئ العشرة لهذا العلم، فنحتاج أن نقرأها ثم ندخل بعد ذلك إلى مسائل هذا العلم. وسنقسم الأبحاث المتعلقة بالقراءات بين هذا اليوم إن شاء الله وبين يوم الغد بحول الله. فإذا تكرم أحد الإخوة يقرأ لنا المبادئ العشرة لعلم القراءات، إذا أحد يقرأ تفضلوا الشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المبادئ العشرة لعلم القراءات: أنا عندي طبعا طبعة الأولى، هذه الطبعة الثانية اللي طبعوها الإخوة في جمعية الماهر جزاهم الله خير. نعم. لكل علم مبادئ عشرة يعرف بها، ومبادئ علم القراءات العشرة هي: واحد، تعريف علم القراءات هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزم كل وجه لناقل. نعم. ثانيا، موضوع كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. ثالثا، ثمرته وفائدته، العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية وصيانتها عن التحريف والتغيير. نعم. والعلم بما طبعا كلها صيانتها والعلم. نعم. والعلم بما يقرأ به من كل من أئمة القراءة أو يقرأ. نعم. والتمييز كل من أئمة القراءة، والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به. نعم. رابعا، طبعا عندنا شيء في علم القراءات سنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد ولعلي ما أنسى، وهو الانفرادات. فأحيانا قد ينفرد الراوي أو تنفرد بعض الطرق عن الرواة بأشياء لا يوافقهم عليها غيرهم، هذه تسمى الانفرادات. فعندنا شيء في هذه الطرق يقرأ به وشيء لا يقرأ به، وتمييزهم هم لهذا تمييزهم له يعرف ويسمى بالانفرادة. إذا انفرد أحد الرواة توقفوا، أوجب لهم التوقف، لا يردونها مطلقا وإنما يتوقفون. فإن رأوا أن هذا الذي انفرد به هو إمام متصدر واحتف به القرائن ونقله الناس عنه واشتهر وقطع به من القرآن قالوا به. مثال ذلك: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فهذه من رواية من؟ من رواية هشام عن ابن عامر من طريق الحلواني طريق هشام ثم ابن عامر، لم يردوها. لماذا؟ لأنه يوجد ما احتف بها من تصدر الحلواني أكثر من 50 سنة للقرآن، لا ينازعه في ذلك أحد. صحيح أنه انفرد بها لكنه إمام متصدر، وأيضا وجد غيره تابعه عليها، لكن صحيح أنه ليس من العشرة، من قراء العشرة ولا من الرواة العشرين، ولكن احتف بذلك. ثم بعد ذلك أيضا قطع بها لكون الناس تلقوه عنها، أئمة القراءة وأئمة الأداء في كل عصر نقلوه عنه رحمه الله. فإذا هذه الانفرادة لا يردونها. لكن نأتي مثلا إلى، أعطونا من الكلمات المنفردة مثلا من شر النفاثات في العقد، النافثات في العقد، النفاثات، النفاثات والنافثات. شوفوا، خلونا في النافثات، لأن النفاثات للبقية القراء. النافثات رويس عن يعقوب، صحيح، ومع ذلك انفرد بعض الرواة عن رويس النفاثات. كلاهما انفرادة، لكن الأولى طريقها ما ذكرت لكم النافثات، والنفاثات لم تكن كذلك. وانظروا مثلا من طريق إسماعيل بن جعفر، مثلا عند إخواننا في المغارب، من المغاربة في يسمونها العشر الكبرى، إسماعيل بن جعفر انفرد عن نافع بإظهار قد تبين. طبعا هذه الانفرادة لم يوافقه القراء عليها بإجماع القراء، هذه غلط عندهم. وكذلك أجمع النحات على أنه غلط. لاحظتم هذا؟ حكي الإجماع القديم من القراء ومن النحاة على رد ذلك. فإذا هذه الانفرادة لا نقبلها. لاحظتم الفكرة؟ فإذا قد يوجد انفرادات، وليس الانفرادة مبنية على ثقة الراوي فقط، لأن ثقة الراوي لا يستلزم، ليست مثل المحدثين، لا تستلزم ثبوت اللفظة. حتى يكون إماما متصدرا تلقاه الناس ووجد ما يشهد له وقطع بكونه من القرآن. وسنأتي إن شاء الله للتنبيه على أن التواتر عند القراء يختلف عن التواتر عند غير القراء، سواء من المحدثين، من الفقهاء، من النحاة، من المفسرين. القراء عندهم شكل في التواتر سنبينه إن شاء الله لاحقا. نعم. فضله هو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بأشرف كتاب وهو القرآن. نسبته إلى غيره من العلوم التباين، فهو علم يختلف عن غيره بمسائله وقواعده. فليس القراءات هي أصول الفقه، وليست هي التفسير، وليست هي الفقه، وليست هي النحو، وليست هي الصرف. إذن بينهما تباين، أو بينه وبين هذه العلوم تباين. نعم. واضح أئمة القراءات، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. سبعة، سنأتي إن شاء الله لتصنيف أبي عبيد هذا إن شاء الله. اسمه. نعم. علم القراءات جمع قراءة، وهو الوجه المقروء به. وهي الوجه المقروء به. نعم. استمداده، استمداده من النقول المتواترة من علماء القراءات إلى الصحابة رضوان الله عنهم، الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حرف منه، وأخذه هو صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وتلقاه جبريل من الله عز وجل. نعم. تاسعا، حكم الشارع فيه فرض كفاية تعلما وتعليما. نعم. عاشرا، مسائله هي فروعه وقواعده الكلية، كقولهم كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكسائي وخلف، ويقللها ورش بخلف عنه. طيب، عندنا مسألة أخرى، يعني المسألة الثانية هي مسألة العلاقة بين القراءة بين القرآن والقراءات. القرآن إذا أطلق، أو القراءة إذا أطلقت في الوحي، فهي والقرآن شيء واحد، إنما هو تعدد في وجوه تلاوة هذا الوحي، فهي بالمسمى العام تدخل في مسمى الوحي. القراءات والقرآن شيء واحد من هذا الإطلاق من حيث العموم. وأما من حيث الخصوص أو من حيث الاصطلاح فلا، نحتاج إلى تفصيل. والسبب في هذا التفصيل أن القراءات كما تعرفون منها صحيح ومنها غير صحيح. فالقراءات الصحيحة التي هي المتواترة تندرج في مسمى الوحي، ويصح نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، ويقطع بكونها قرآنا. وأما القراءات الشاذة فلا يجوز نسبتها إلى الله، ولا القطع بأنها من الوحي. ولو سلمنا، وهذه مسألة سنأتي لها في الشواذ، أننا ننسبها إلى الله عز وجل، فقد يكون في وقت دون وقت. مثاله القراءات التي قرأ بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل فامضوا إلى ذكر الله، قراءة عمر مثلا، كل سفينة صالحة غصبة، قراءة ابن عباس، وأشبه ذلك، صيام ثلاثة أيام متتابعة، قراءة أبي. فهذه لا نجزم بقرآنيتها، ولا يصح الجزم بقرآنيتها. والسلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لو تلاحظون في كتب السنن والآثار تجدون أنهم يعني يدل على أنهم فعلا لا يثبتون قرآنيتها، أنهم يتصرفون في معناها. فتجد الحديث في القراءة، في وصف القراءة أو في ذكر القراءة، تجدون أنه يختلف من طريق إلى طريق، ومن راوي إلى راوي، ومن كتاب إلى كتاب. فتصرفهم بالمعنى دل على عدم القطع بقرآنيتها منهم، وإلا لو كانوا يقطعون بقرآنيتها ما حل لهم أن يتصرفوا في المعنى. وهذا كثير جدا في عامة ما نقل في كتب السنن والآثار. انظروا، ادخلوا اقرأوا كتاب المحتسب لابن جني، شوفوا كيف تضبط القراءة. بل القراءات التي أنا قرأت لها ختمة، بعض مشايخي قرأ لها ختمة، من القراءات الأربع الزائدة التي تسمى الأربع الشواذ، أحيانا يكون فيها اختلاف، مثل القمل والقمل، أليس كذلك؟ يعني قد تجد في بعض كتب القراءات ظاهرها كذا، وبعضها لا، ينص على الفتح، القمل، القمل والضفادع في الأعراب، وأشبه ذلك. فهذا إذا كان هذا حصل في الأربع التي جاءت متلوثا، يعني أنا قرأت لها ختمة، أربع ختمات، هذه التي جاءت يعني بهذه الصورة ومع ذلك ما ضبطها يعني بعض الرواة، فمن باب أولى التي موجودة في الحديث هذه وانقطع سماعها لعله من أزيد من 1000 سنة في بعض كتب السنن والآثار، لأن كتب السنن والآثار ليس كلها متصل السماع، فيها شيء متصل السماع وفيها شيء يتخلله إجازات وفيها شيء الغالب عليه الإجازات، كما تلاحظون في الكتب المسانيد التي هي خارج الكتب 9، كتب 6 وموطأ مالك ومسند الشافعي والدارمي ومسانيد أبي حنيفة المتممة للعشر للكتب 10. فمثل هذا يعني يدل على أنه لا يقطع بقرآنيتها، وأيضا يلحق بذلك المنسوخ. فلو لاحظنا يعني أن بعض القراءات نسخت، ولكن المنسوخ هو قسمان، قسم يجزم بكونه كلام الله تبارك وتعالى، مثل الذي ذكرنا أمس في الصحيح في قول حديث ابن الزبير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، هذه منسوخة. ولهذا اعترض ابن الزبير على عثمان رضي الله عنه، قال: لما تكتبها مع أنها منسوخة؟ فقال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ولذلك عمر رضي الله عنه خضع لجمع أبي بكر حين جمع زيد بن ثابت، وحصل مناقشات، الذي له اطلاع على كتب السنن والآثار حصل يعني في زمن الخلفاء الراشدين حصل فيه شيء من التجاذب حول بعض القراءات. فعمر كان رضي الله عنه يقول لأبي: لا تقرب العرض الأولى، وكان أبي مصر أن يقرب العرض الأولى، وابن مسعود كذلك يرى جواز الإقراب العرض الأولى، وكان عمر له رأي فوق ذلك، وهو أنه إذا كان اللفظ قليلا جدا في كلام العرب وهو ليس اللغة العالية، لغة الفصحى من العرب، كان عمر رضي الله عنه يرى لابن مسعود وغيره، وقد تكلم معه لما أقرأ ببعض لغة هذيل، مثل حتى حين عتى حين، فكان يعني يقول له: لا تقرب بلغة هذيل، لأن العرب ما يبدلون العين يعني الألحاء عينا إلا قليلا. يعني ومن ذلك ما حكى سيبويه في الكتاب في قول بعض العرب معهم، يقول: محهم لأجل العجلة، فهذا يتجوزون فيه. لكن الطريقة التي كان يسلكها غالب الصحابة من الكبار كانوا يرون الاقتصار على الذي جمع في عهد أبي بكر، والذي شهر من أوجه الأداء في الفصاحة، يرون أنه ينبغي أن يكون هذا هو الأعلى إقراء والأعلى انتشارا إلى آخره. وهذا هو السبب في أن القراء قديما، وأنا أصحح لبعض الإخوة الذين ما فهموا كلام أئمة القراءات مثل ابن مجاهد وابن جرير وأبي عبيد والأصمعي وأبي عمرو أبو عمرو البصري، لهم كلام أنهم يقولون: لا نرى القراءة هذه، ليس ينفونها لأنهم هم يروونها يا شيخ، وإنما ما ذكرت لك، وهو أنهم كانوا يميلون إلى أن هذه القراءات ينبغي أن تكون اللغة التي هي لغة القرآن هي اللغة العالية. ومر بنا أمس قول عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم للكتبة، الذين هم ابن الزبير وعبد الرحمن بن حاتم بن هشام وزيد، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بماذا؟ إذن هذه القاعدة، وهذا هو الذي ينبغي. ويصنع هذا كما قلت لكم كثير من النحاة القدماء الكبار من السلف، ليس النحاة المتأخرين، لأن النحاة المتأخرين بنجي إن شاء الله لهم إن شاء الله، أو بعض النحاة المتأخرين الذين أنكروا أشياء دل على جهلهم بالقراءات. وأما أئمة النحو من الكبار كأبي حيان وابن مالك وابن هشام، فهم بالعكس كانوا في من أشهر المدافعين عن قراءات القراء التي نقلوها بالإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المنسوخ ليس كله من كلام الله، قد يكون من كلام الله وهو منسوخ كما ذكرنا في هذه الآية آية البقرة، وقد يكون يعني منسوخا حتى في اللفظ، منسوخا منسوخ لفظا، ولكنه لا يثبت كونه قرآنا وإن قرأ به الصحابة، لأننا ما ندري هل نسخ فعلا وهو بالفعل ليس في العرض الثانية، وكذلك هل هو من جمع يعني مما تركه عثمان؟ نقول: نعم، تركه عثمان رضي الله عنه، فلا ندري وجهه، ولم تنقل إلينا أداء ومشافهة. فلهذا لا يحل كما سنأتي إن شاء الله في القراءة الشاذة، لا يحل لمسلم يعني أن يقرأ به. ولهذا قال ابن جزري: أيحل لمسلم أن يقرأ بما في الكتب؟ يعني شيء لقاه في كتاب راح نقله. وسنأتي إن شاء الله إلى مشكلة وقعت لبعض القراء مثل ابن شنبوذ وابن مقسم، يعني أنهم كانوا يعني يقرؤون بشيء من الشاذ، ويعني استتابة العلماء لهم، وعقد لهم مجلس في هذا إن شاء الله نأتي له إما اليوم وإما غدا. طيب، من أمثلة ذلك الحديث الذي أصله في الصحيح، ولكن هذا اللفظ عند أبي عبيد في فضائل القرآن، أن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك يا زيد؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها؟ قال: نعم. هذه الآية أين هي؟ هذا ما نسخ ظاهر، هذا ما نسخ. وهذا الضرب كثير جدا في كتب السنن والآثار، يعني حتى بعض أهل العلم جمعه في مجلدات كما تعرفون. والذي يختص يعني عندكم في الكويت هنا عبد العال أظن مكرم أو كذا جمع موسوعة القراءات القرآنية، حاول جزاه الله خير أن يجمع يعني الذي يجده. طبعا فيه موجود قدر موجود في كتب الشواذ، مثل الشواذ لابن خالوي، مثل لا أظن عبد العال كذا مكرم أو شيء من هذا القبيل، يعني حاول جزاه الله خير الجمع، هو أظن في متخصصه في اللغة العربية، ليس الخطيب، لا ما أظن. إذا كان الخطيب جمعه ممتاز، لكن فيه قدر ممكن قدر منه موجود في كتب السنن والآثار، وقدر منه موجود في كتب مخصوصة، لكن كتب مخصوصة كل على مذهبه. فابن خالوي له شكل في الجمع، المحتسب لابن جني له شكل مثلا، غيرهم له شكل في جمع القراءات، لكن جمعهم لها كلها لا، هذا لم يجمعه فيما أعلم يعني موسوعيا يعني أحدهم، إلا يمكن الشيخين الكريمين الذين يعني ذكرت لكم جمعهما أو ذكر الجمع جمعهم. طيب، هنا مسألة، وهي مسألة القراءات كيف نقلت. إذا عرفنا أن الذي كان في زمن الصحابة كان باب الاختيار مفتوحا لهم فيما قرأوا به، وهذه مسألة مهمة جدا. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالأمس يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا ويحملهم هذه الحروف أو هذه الأوجه والحروف السبعة أو الأحرف السبعة. إذا كان الأمر كذلك، كيف صنع بالقراءات العشر؟ ثم كيف شذ ما هو خارج عن العشرة اليوم؟ هذا الذي سنتكلم عنه الآن. وهنا في حديث مسلم، وهو حديث عظيم، في حديث أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان عند أضاة بني غفار، هذا موضع في المدينة، قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله مغفرته معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. سنقرأ يعني هذا الحديث برواية أخرى، لأن الداني جمع هذه الروايات، ولكن هذا يهمنا فيه مسألة سنتكلم عليها الآن. قال: ثم أتاه الثاني فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذا الحديث يعني لفظه في مسلم. هذا التعدد كان من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة، وكان فيه من العظمة، وفيه من الجمال، وفيه من القوة العلمية والآثار الحميدة، يعني ما هو معروف في كتب أهل العلم، وما نراه في تعدد وجوه هذه القراءات. كانت العرب منها من يصعب عليه أن ينطق بالألف يعني صافية فيقول باء مثلا، تجد بعض العرب يقول بي يميلها، ومنهم من يقول باء مثل والضحى، هذه ألف صافية، والضحى والضحي، ومن العرب من يغلظ فيقول والضحى، وهي لغة موجودة عند في البادية، ولكن لم يأتي القرآن بهذه اللغة مثل ما أتى بالألف الصافية هذه والإمالة الصغرى والكبرى، لأن الإمالة الصغرى والكبرى والألف هذه جاءت في عامة القرآن، وأما هذه الألف التي هي المفخمة فجاءت في نحو الصلاة، ولهذا تلاحظون الواو بدل الألف، ظاهر هذا؟ عندنا كما سنأتي في الرسم إلى ليست الصلاة وحدها، مجموع كلمات نأتي لها إن شاء الله، أنها جاءت مرسومة بواو. الألف المفخمة ما المناسب لها؟ هل الألف أو الواو؟ الواو. ولذلك العرب كانوا يستعيضون عن ما عندهم شكل، ما عندهم واو، ما عندهم ضمة، فيستعيضون عنها بماذا؟ بالواو. ويستعيضون عن الألف المنقلبة إلى ياء التي في الإمالة، يستعيضون عنها برسم الياء مثل التوراة، التوراة ليست بألف، أليس كذلك؟ في رسم المصحف في كل موضع في القرآن هي مرسومة بياء وليست بألف، للدلالة على الإمالة الصغرى والكبرى، وهذا كثير جدا في القرآن، والمعقود عليه هو الرواية والنقل والأثر وليس الرسم، الرسم تابع كما سنأتي لهذا إن شاء الله. أيضا بالنسبة لهذه القراءات التي قرأ بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلها محكومة بالأداء وبالتلقي، وقد أخطأ بعض النحاة حين نسب أن إلى القراء أنهم يقرؤون بظاهر الرسم يعني بدون رواية، وهذا غلط، وحاشا للقراء أن يفعلوا هذا، ولا أحد فعل ذلك من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم. نعم قد حصل سوء فهم من اثنين من القراء أو أكثر من اثنين، لكنهم يعني قليلين جدا في تاريخ الإسلام، وسنأتي لهم ابن شنبوذ وابن مقسم، ونأتي إن شاء الله إلى الكلام، أنهم فهموا أنه يجوز لهم ما دامت مرسومة بهذا الشكل يجوز لهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأصل من قديم، فقال في قصة هشام بن حكيم وعمر، قال اقرأ يا عمر فقرأ، قال كذلك أنزلت، ثم قرأ قال اقرأ يا هشام فقرأ هشام وقال كذلك أنزلت، وفي رواية قال كلاكما محسن، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المختلفين الثلاثة، لأن ثلاث قصص حصلت نفس قصة عمر وهشام لثلاثة من الصحابة في السنن وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا كما علمتم، وفي بعض الألفاظ اقرأوا فكلاكما محسن. فهذا الحديث الذي نبه عليه في عدة مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اقرأوا كما علمتم، هذا دال على أن القراءة سنة متبعة، ليس للإنسان أن يقرأ بالتشهي. ومنها هنا ذكرنا أمس غلط من غلط من بعض المتأخرين أن الصحابة علموا حروفا ثم أبيح لهم أن يقرأوا بعد ذلك بالقياس المطلق، وهذا الكلام لا يجوز أن يقوله إنسان، لماذا؟ لأنك تفتح الباب في هذا على أعداء الله تبارك وتعالى الذين يطعنون في كتاب الله أنه ليس كله من كلام الله، ثم إذا يعني أنت قلت احتمالية أن بعضه من كلام الناس وبعضه من كلام الله، هذا لا شك في خطورته من ناحية العقدية. ولذلك أئمة القراءة لم يحصل منهم بحمد الله على مر تاريخ الإسلام مثل هذا الرأي. نعم قد حصل من اثنين ثلاثة أربعة وقد استتيبوا ورجعوا بعد ذلك، يعني بعد عصر الصحابة لما حضروا هذا التنوع في القراءة، انتقل ذلك إلى زمن التابعين، وحصل كما قلنا بالأمس أن عثمان رضي الله عنه لما حصل الخلاف في فتح أرمينيا، حصل أنه رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وما احتمله الرسم من بقية الأحرف، هذا الذي تنافس فيه الصحابة حرصوا، وقد كان عثمان رضي الله عنه من هداية الله وتوفيقه أنه بعث مصحفا، لم يكتفي بأنه يبعث قارئ، لماذا؟ لأن الدقة في الحقيقة، الدقة في الحفاظ على القرآن أن ترسل مصحفا وترسل قارئا، لكن لو أرسل قارئ ربما اختلف الناس عليه، ولذلك هذه المصاحف بقيت، كل المصاحف التي كتبها التابعون، ذكرنا أمس أبو بكر بن أبي داود لما ذاك أكثر من 30 يمكن من من التابعين في مصاحف المصحف عاصم الجحدري، مصحف يحيى بن عمر، مصحف قاموا سردها وضبطهم للمصاحف، وبوب على كل باب، على كل مصحف باب. هذا فيه دلالة على أن الصحابة، أن التابعين رضي الله عنهم نقلوا كل مصاحفهم، وقد جاء هذا التصريح به في عدة آثار، التصريح بأنهم نقلوا هذه الآثار، هذه المصاحف التي كتبوها، كتبوها على ضوء ما كان هو في المصحف الإمام، لم يزيدوا فيه شيء ولم ينقصوا، وتابع ذلك حفظ الناس له، لأن ليس كل الناس معهم مصحف، قد يوجد من التابعين من يكتب مصحفا وعنده القدرة، لكن كان ذلك الوقت الورق والمداد والتجليد وإلى آخره، هذه كلها، والكتابة، تعلم الكتابة أو استئجار من يكتب، هذه كلها تحتاج إلى نفقة يعني ليست قليلة. فلذلك كان كثير من التابعين ليس عندهم مصاحف، إنما كان عندهم حفظ الصدر، ولذلك كان يقومون به أناء الليل وأطراف النهار. طيب، أول إمام لما رأى هذا الاختلاف حاول أن يجمع القراءات الصحيحة جمعا، ويكتب اختلاف مرسوم المصاحف عندهم، هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الذي توفي سنة 223 رحمه الله، جمع كتابا في القراءات، عفوا 224، جمع 25 قارئا، جمع 25 قارئا في من التابعين، ثم تلاه الإمام ابن جرير رحمه الله الطبري المتوفى سنة 310، وجمع كتابا كبيرا ضخما اسمه الجامع، جمع فيه أكثر من 20 قارئا من القراء، ثم بعد ذلك جاء الكتاب الذي هو أول من سبع السبعة، وهو الإمام ابن مجاهد رحمه الله المتوفى سنة 324، وجمع كتابا عظيما اسمه السبعة، وقدمه بمقدمة في اتباع السنة والآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مقدمة عظيمة الحقيقة في السنة، في اتباع السنة واتباع الآثار، وذكر مقالات كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأوا كما علمتم هذه الحديث، وذكر كذلك كلام الصحابة والتابعين، القراءة السنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وكلام التابعين وتابعيهم إلى قريب من زمن ابن مجاهد. التصنيف في ذلك الوقت كان يأخذ منحة، يعني لو طلعنا كتاب ابن مجاهد لوجدنا أنهم ما فيه مثل الكتب التي عندنا الآن، يأتي لك للأصول باب الإدغام، باب حروف قربت مخارجها، باب مرسوم الخط، باب ياء الزواد، لا ليس في هذا، وإنما يبدأون بالبسملة، عفوا يبدأون بالاستعاذة، يقولون مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستعاذة، ثم يذكرون المتعلق بالاستعاذة، ثم يذكرون باب البسملة ويذكرون ما يتعلق بها، ثم يقولون باب سورة الفاتحة، ثم يذكرون ما فيها من الأصول ومن الفرش جميعا، إذا مر حرف مدغم تكلموا عليه، وربما تكلموا على نظيره، وأحيانا لا يتكلمون عن نظيره، يتكلمون عنه فقط، فالمدغمات في كل حرف من القرآن يتكلمون عليها في موضعها، هذا الغالب عليهم، إلى أن ينتهي القرآن سورة الناس، ويذكرون ما في ذلك، يذكرون أحيانا ما فيه من الأصول ومن الفرش وأحيانا من العد، لاحظتم هذا، وأحيانا يذكرون ما فيه من الضبط، أحيانا قد يخرجون إلى الضبط وهذا قليل، لأن الضبط يعني أفردوه يعني قديما. حتى جاء الإمام الدارقطني رحمه الله صاحب السنن، وهو أول من فصل الأصول عن الفرش رحمه الله، وجعل الأصول لها أبواب تخصها كما هو معروف عندنا الآن، ثم جعل للفرش التي هي الحروف التي لا تتكرر الأصول لأنها تتكرر، والفرش لا تتكرر غالبا، يعني لا تتكرر، وإلا منها شيء يتكرر يعني مثل يحزنك يحزنك، فجاء رحمه الله وفصل الأصول عن الفرش، وعلى ذلك مضى القراء إلى يومنا هذا، وهذا أسهل في الفهم، أسهل في الفهم، أن الإنسان يتصور الأصول ويحفظها ويفهمها وأمثلتها ومواضعها في القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ بالفرش. هذه يعني هذه الطريقة مشت إلى أن وصلت إلى الداني رحمه الله وكتب كتابه العظيم جدا وهو جامع البيان الذي يعني زاد فيه يعني جعله موسوعة رحمه الله. الداني رحمه الله المتوفى سنة 44 و400، وكتب بعد لخص ذلك في كتاب اسمه التيسير، وهذا كتاب التيسير يعني أراد به كالتلخيص أو أنه يكون ملخصا للقراءة السبع كبداية أو كبداية وضع. والغالب على كل حال يعني على الأندلسيين أنهم يكتبون في السبعة بخلاف المشارقة، المشرقيون يكتبون في العشرة والأحد عشر والثنتي عشر والثلاثة عشر، تعرفون كتاب المبهج والإرشاد لأبي العز ويعني سوى يعني نعم ومجموعة كبيرة من الكتب غاية أبي العلا والمستنير لابن سوار وكتب أبي علي الأهوازي مثل الوجيز وغيرها. هؤلاء كانوا يعني يكتبون القراءة العشر بخلاف المغاربة غالبا يغلب عليهم السبعة. ثم جاء بعد ذلك الداني رحمه الله وجمع جاء بعد ذلك الإمام أبو القاسم الهذلي رحمه الله المتوفى سنة 65 و400. هذا الرجل في كتابه الكامل جمع كل ما نقل من القراءات، والحقيقة له كلمة هو يقول إن كل الذي ذكرته صحيح. طبعا هذا الكلام فهمه بعض المتأخرين إلى أنه يقصد به المتواتر، وما أظنه والله أعلم يقصد ذلك، لأن فيه انفرادات كثيرة وفيه أشياء شدت كما تعرفون، لأنه سمى كتابه الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، يعني كم قراءة؟ 50 قراءة، وفيها وجوه يعني هي من الشذوذ، وفيها وجوه لا يقرأ بها، وفيها وجوه ليس عليها عمل القراء، لم يجري ليس عليها العمل الذي هو عمل الذي استقر عليه الناس بعد ذلك. ولكن لا يكاد يعرف في تاريخ الإسلام رجل رحل في القراءات والقرآن مثل هذا الرجل رحمه الله أبو القاسم الهذلي. ولهذا قال رحمه الله يعني قال جملة من لقيت، هذا قاله في أول كتابه الكامل، قال جملة من لقيت في هذا العلم 360 شيخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة. باب فرغانة هذا في أوزبكستان الآن. قال يمينا وشمالا وجبلا وبحرا، يعني كم؟ 360 شيخ، 360 شيخ قراءة يا شيخ، قراءة، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة، رحمه الله رحمة واسعة. أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكتاب في غاية العظمة حتى حملته يعني أن يجعلهم كذلك. لكن الذي اتصل لنا بعد هذا التاريخ من جمع الأئمة الذي اتصل هو يعني قراءة العشرة الذين سنأتي لهم. لكن يعني ينبغي أن نتنبه نحن ها هنا إلى شيء يعني مهم جدا، وهو أن هذه القراءات المتلوة اليوم، قد إنسان ينظر مثلا في بعض كتب القراءات ويرى أشياء يعني فيها شيء من الغرابة، سواء كان هذا في التجويد أو كان هذا في الأداء سواء في الأصول ولا في الفرش. والحقيقة أن هذه الثلاثة إذا جمعتها إذا جمعت هذه الكتب أو هذه الغرائب يمكن أن تجتمع في ثلاثة أقسام، فقسم منه متلو مقروء به إلى اليوم، مثاله الإمالات المنقولة اليوم مثل التوراة، أليس كذلك؟ هدى القرى وأشبه ذلك، منقولة بالفتح، منقولة بالتقليل، منقولة بالإمالة الكبرى. ومنها شيء شد وانفرد به بعض القراء وقد مثلنا عليه، فهذا لا يقرأ به ولا تحل القراءة به ولا زيادته في كتاب الله. وقسم منه قد قرئ به وقرأ به الناس مئات السنين ولكن ليس عليه عمل القراء، مثاله حكى ابن المنادي وهو من أصحاب أحمد الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا عن أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء كما ذكر ابن الجزري في النشر، إجماع القراء على قراءة هم به. ماذا يسمى هذا؟ الإخفاء الشفوي، صحيح؟ على أنه يقرأ بالإظهار، لاحظتم هذا؟ فيقول هم به، وهذا صحيح، وجه صحيح كما قال ابن الجزري، قال وكلاهما صحيح، لكن القراء من قديم تركوا هذا الوجه. لماذا تركوه؟ يعني قرئ به فيما بعد، ولكن لما كلما تفارق الزمان وتباعد عن ذلك الزمن الذي كان يقرأ كانوا يقرؤون به تركه القراء، حتى من أهل العلم من صنف، من أئمة الأدب من صنف في التجويد من المتأخرين وتركه أصلا ما ذكره، وبعض المتأخرين الذين ليس لهم اطلاع على كتب الأئمة أئمة الأداء القدماء أنكره. لاحظتم هذا؟ بعض الشراح مثلا الجزرية وبعض الذين جاءوا بعد في القرن العاشر بعد القرن العاشر راحوا أنكره. ليه؟ لأنه ما رآه، كما أنكرت بعض أوجه حفص من بعض الشراح الجزرية أنكروها لأنهم ما كانوا قرأوا بالطيبة، قرأوا بالعشر الصغرى أو بالسبعة وظنوا هذا غير منقول، ولم يكن لهم عناية كعناية القراء. قد يكون هو فقيه لكن شارك في القراءة مثل ملا علي القاري وغيرهم، يكون فقيه أصولي ولكن شارك في القراءة، ولكنه ليس من أئمة المختصين. وقد أنكر بعض الأشياء والوجوه لحفص، ولكن إنكاره ليس في محله. المقصود هنا أن هذه التي تجدها في كتب القراء القدماء لا تخرج عن هذه الثلاثة، لكن الذي ينبغي لك أن تميز. وما الذي يميز لك؟ لابد من القراءة على أهل العلم، إلا إذا كان الإنسان عالما يستطيع التمييز بين هذه الثلاثة. نحن سنقرأ الآن سندخل في بحث مهم جدا في الأحرف السبعة، وسننكت بعض النكات على يعني هذا الباب، ولكن نريد أن نقرأ يعني في الأحرف السبعة، نريد أن نقرأ، أحد يقرأ لنا؟ ممكن يقرأ لنا؟ سنأخذ قطعة من كتاب الأحرف السبعة للإمام الداني، وأنا أحرص أننا نقرأ من كتب الأئمة حتى يعني الإنسان يكون له معرفة في هذه الكتب. إذا كان أحد يقرأ هنا على الشاشة عندنا، أظن بعد نزيدها، اللي بيقرأ يتفضل. تفضل يا شيخ. الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني. قال حدثنا فارس بن محمد بن خالد المالكي. حتى ممكن يعني أن تتجاوز الإسناد. نعم. يعني ممكن تتجاوز الإسناد إلى لأجل الوقت، بس عندنا مسائل كثيرة. قال سمعت عمر الخطاب يقول، سمعت أيضا هنا شيخ. قال سمعت عمر الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا يعني شو، عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر، طبعا عبد الرحمن بن عبد القاري كان يقرأ في زمن عمر، كان من حفاظ التابعين الكبار، كان هو إمام في المسجد النبوي في زمن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. على غير نعم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعدل عليه ثم أنهت حتى انصرف، ثم لببته بردائه. لببته بردائه يعني مسكته من هنا. نعم. ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. نعم. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيد حتى انتهى إلى سبعة أحرف. فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. نعم. وبعده هذا الخبر أيضا عن مجاهد. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. نعم. وعن سليمان بن سرد وهو من الصحابة هذا. نعم. عن أبي بن كعب. سرد عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بن كعب إن ملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ القرآن على ستة أحرف، فقال آخر زده، فقلت زدني، فقال اقرأ القرآن على سبعة أحرف. نعم. نعم. وعن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجل قرأ آية من القرآن فقال عمرو بن العاص إنما هي هكذا وكذا بغير ما قرأ رجل، فقال رجل هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، بأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا به في القرآن، فلا تماروا في القرآن يعني تتماروا في القرآن. نعم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء، فإن مراء يعني المنصوب يكتب أيضا على هيئة المرفوع، وكذلك في رسم المصاحف. السماء بناء، بناء ما فيها ألف، فيها همزة بس، وهي في أصل الرسم بدون لا همزة ولا ألف. نأتي إن شاء الله في علم الرسم والضبط. لا هي هكذا في الرواية، وربما في لفظ آخر، لأنه ورد باللفظ ليس إن المراء في القرآن. نعم، فإن مراء فيه كفر. نعم. وعن عاصم، نعم، عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان، عاصم هذا صاحبنا في القراءة. نعم، عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا المراء، هذه أحجار كانت يعني أو هضيبات كان الناس يتمارون فيها ويتحالفون ويتخاصمون ويأخذ حق بعضهم من بعض، يعني سميت المراء، مشهورة في الجاهلية فيها أشعار. نعم، فقلت يا جبريل، قلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، رجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم بعض الناس ما يحسن أن يقول، يعني لو تجيب لك لبناني وتجيب لك واحد عتيبي ها وتجمعهم، هذا في المشرق وذا في المغرب، هذا يقول بيب في الباب وهذا يقول باب، أليس كذلك؟ فهذا الإنسان ما لا العتيبي بيقرأ بيسوي ماله ولا اللبناني هذا بيسوي المفخم هذه، لا يطيعه طبعه، هكذا نشأ. فلهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن القرآن نزل بهذه الصورة. نعم، أحسن. والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. نعم، الأخير هذا الأول الذي قبل الأخير. نعم، قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، نعم، ثقفي، نعم، أنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل بسم الله في حديث الحسن وفي حديث حماد يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقلت زدني، فقال بسم الله اقرأه على حرفين ثلاثة أحرف، فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقلت زدني، فقال بسم الله أقرأه على خمسة أحرف، فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقلت زدني، قال بسم الله، قال بسم الله أقرأه على ستة أحرف، فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقلت زدني، قال بسم الله أقرأه على سبعة أحرف، وفي حديث الحسن بن دينار، فنظرت إلى ميكائيل فسكت، فعلمت أنه قد انتهى العدة، فقال جبريل اقرأه على سبعة أحرف كلهن شاف كاف لا يضرك كيف قرأت ما لم تختم رحمة بعذاب. هذه سنتكلم عليه إن شاء الله بعد الصلاة اللي هي ما لم تختم، بس نكمل الحديث أو عذابا برحمة في حديث الحسن وفي حديث حماد ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بمغفرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف يعني نهاية المجلس الثاني. فضل الشيخ راسي فراس شيخ الشيخ فراس عطنا أين شيخنا؟ نكمل الحديث. وقفنا على ما لم تختم آية رحمة من العذاب أو آية عذاب من المغفرة. نعم أحسن لكم. نعم قال حدث نعم عن عبد الرحمن أيضا ذكرت عن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده فقال اقرأ على حرفين فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف كل شاف وكاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة وآية رحمة بآية عذاب وهو قولك هلم وتعالى وأقبل وأسرع واذهب وعجل. نعم. عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن مسعود قال نزل القرآن على 7 أحرف كقولك هلم أقبل تعالى. يعني مقصوده أنها تختلف في اللفظ ولكن في المعنى متفقة. طيب أنا أريد أن قبل أن نتكلم عن الأحرف 7 أريد أن أبين يعني مسألة مهمة الحقيقة يعني أنا أعدها من آيات الله. انظروا يا أخواني في قوله عليه الصلاة والسلام هنا ما لم كلهن شاف كاف لاحظوها عندكم هنا لا يضرك كيف قرأت ما لم تختم آية رحمة يعني آية رحمة بعذاب أو عذابا يعني آية عذاب على نزل الخافض ينتصب الاسم كما عسى الطريقة الثعلب عذابا برحمة تمام. وهنا قال في حديث حماد ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بمغفرة ما معنى ذلك؟ تقول تقول عذاب يعني هل يجوز الإنسان أن يبدل عزيز حكيم بسميع عليم؟ لا. ها؟ لا. طيب إذا هذا الحديث هذا منطوق الحديث ممكن كان سابقا هذا الحديث فيه إشكال عند أهل العلم ولكن الحقيقة الذي حل الإشكال أقرب من حل الإشكال عالمان جليلا وأريد أن أبين لكم فضل القراءات أو الاختصاص فضل الاختصاص على غير أهل الاختصاص وأنتم ستسمعون وحكم. الطحاوي في مشكل الآثار رحمه الله قال إن هذا كان مأذونا لهم في أول الإسلام أنهم يقرؤون كذلك يعني أنه إذا كانت الآية والله غفور رحيم يقول والله سميع عليم له ذلك لاحظتم هذا؟ طبعا هذا هو استنبطه قال إن هذا لعله كان في أول الإسلام مرخصا لهم بذلك ثم بعد ذلك أجمع على هذه الحروف التي نقرأها. هذا جواب. أنا أسألكم يا شيخ هل سمعت في حياتك يا شيخ أو قرأت في كتب السنن والآثار أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قرأ كذلك؟ ما فيش. طيب والتابعين وتابعيهم إذن هذا شيء غير موجود يا شيخ. هذا سنترك هذا الآن وسنأتي بالجواب الثاني. الجواب الثاني قاله الداني أبو عمرو رحمه الله في كتابه المكتفى وأنا كنت أحب أن آتي بنصه ولكننا قد نأخذ وقت لأنه يعني قريب من صفحة إلا يعني في ذلك لكن خلاصة كلامه رحمه الله يقول إن المراد بذلك هو أن الإنسان يقرأه ولكن يقف عليه وقفا يحيل المعنى. قلنا له كيف؟ مثل بأمثلة منها قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. اختلف المعنى الآن ولا ما اختلف؟ اختلف شيخ. نعم انقلب رحمة إلى عذاب يا شيخ ولا عذاب إلى رحمة بينما الآية يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما عامل الظالمين بعده قدم الاسم عليها تعرفون لملحق بلاغي صحيح، ويريهم ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون مفعول به أين عامله تنكرون يا شيخ هذا هو العامل طاهر هذا. طيب هذا الجواب واقعي، ولذلك الذين يقرؤون أحيانا قراءات وسنأتي لها إن شاء الله في الوقوف أحيانا يقولون شيئا هو خطأ بإجماع النحاة، مثل الذين يقفون في قول الله عز وجل وما قتلوه يقينا، هذه رأس آية أليس كذلك؟ طيب ثم يقول يقينا بل رفعه الله وما قتلوه، ثم يقول يقينا بل رفعه الله إليه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا كلام كله عبث يا شيخ، عبث تغيير نظام القرآن وتناسقه هذا يعتبر عبث. ولهذا قال الخليل أجمع النحاة على أنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها. لماذا لا يعمل؟ لأنها جملة استئنافية جديدة مختلفة عن التي قبلها. هل رفعه الله إليه وقتلوه؟ لا، هي جملة أخرى يا شيخ. ولهذا قال الخليل حكى إجماع النحاة على أن ما بعد الدبل لا يعمل فيما قبلها يا شيخ. ومثلها لولا، وهذا كان في وقت إن شاء الله سنأتي له في الوقف في قوله تعالى لولا أرى برهان ربه، الذي قاله أبو عبيدة معمر المثنى قال معنا مشى عليه غالب المفسرين المتأخرين ولكنه مخالف لإجماع السلف يا شيخ. ولذلك من قواعد المتفق عليها بين أئمة السنة أن تفسير الآية إذا قاله صحابي واحد يا شيخ ولم يحفظ عنه عن أحد من الصحابة غيره وكان هو مخالف للظاهر صير إليه يا شيخ، وإن كان الظاهر لا يؤيده. ظاهر هذا من قواعد التفسير يا شيخ. لماذا؟ لأنهم أعلم بالتنزيل يا شيخ، وهذا عد له مبحث في علم التفسير وأمثلته يعني كذلك. لكن نريد أن نصل إلى شيء، وهو أنه ما لم تختم آية رحمة بعذاب هذا ما وجد يا شيخ، لا يحفظ يا شيخ، ولا يعرف أنه في تاريخ السنة وتاريخ الصحابة والتابعين أن واحدا بدل سميع عليم سميع بصير ولا أبدلها بشيء. إذن هذا الجواب يا شيخ لا وجود له، فإذا كان لا وجود له دل على أن الجواب غير صحيح. فكلام الداني رحمه الله كلام أخص بالقرآن، ولذلك أنا أنصح الأشياء المختصة في أحاديث السنة مختصة بالقرآن أهل القراءات يا شيخ وأهل القرآن أعلم بها يا شيخ من المحدث، ومن ذلك وحتى أعلم من الفقيه يا شيخ. ومن ذلك هذا الحديث الذي فهمه يعني مجموعة كبيرة من الناس ودائما يشكلون به علينا، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في البخاري مدا يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، يقولون لنا هذا مد أكثر من مد الطبيعي، وإلا ما يكون للحديث فائدة. لاحظتم هذا؟ قلنا لهم يلا مثلوا لنا جزاكم الله خير، قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وش اللي فرق بين بسم الله هذه وهي نفسها الطبيعي في الرحمن ونفسها في الرحيم؟ ما الذي فرقها؟ إذن هذا تحكم يا شيخ. فمثل هذه الآراء الحقيقة أنا أسميها مخافية، هذه الآراء التي لا مستند لها من كلام السلف هذا غير صحيح. طيب نحن لما رجعنا إلى القراء قالوا صحيح، وشرح الداني رحمه الله هذا الحديث فقال في كتاب التحديد، كتاب التحديد وغيره وغير الداني، قال رحمه الله يعني كان المد فيها ظاهرا في كلها متناسقا. شوفوا قراءة الشيخ الحصري رحمه الله مثلا يا أي قراءته جميلة رحمه الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، لاحظوا كيف؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، لاحظ المد فيها بين، كل حروف المد بين، المد الطبيعي، مد التمكين، كل أشكال المد، المد العارض حركته كلها بينها قراءته. الإنسان إذا استمع قراءته عرف أنها قراءة مد. هذا هو الحديث الذي يتكلمه، ما يتكلم الحديث عن زيادة على المد غير الطبيعي. الذي ممكن تستشكله أنت على القراء هو ليس هذا الحديث، هو حديث عبد الله المغفل هم ربما يعني لو سمح يعني فاهمين من الحركتين في المادة الطبيعي غير موزعين، ولكن علماء التجويد يرون أن الحركتين في المادة الطبيعي متوزعين، حركة لحرف العلة وحركة للحركة التي قبله أيا كان، وده به رأي أهل التجويد، يعني بخلاف الغنة حركتين في الغنة، الحركتين في الغنة غير موزعين، يعني فزمن الغنة أكثر أو أطول من زمن المادة الطبيعية، يعني على سبيل المثال أنا بقول العالمين الرحمن، ما قلتش العالمين الرحمن، أما الغنة الحركتين غير موزعين فقول أن لما، طيب فهم أهل التجويد يرون أن المادة الطبيعي الحركتين فيه موزعين، موزعين حركة لحرف العلة أيا كان وحركة الحركة التي قبلها أيا كان. وش النتيجة من هذا الكلام؟ هو النتيجة أن المادة الطبيعي موزع فزمن أقل من زمن الغنة. ما في زمن أقل، عندنا المد الطبيعي هو بقدر ألف كما قال القراء أو بقدر حركتين كما في الكامل وغيره. إذا قال إنسان مثلا الله مثلا أو قال الحمد لله رب العالمين، هذه الحروف متناسبة، بنحكم على القضية حالة الوصل، العالمين الرحمن الرحيم، فهم يرون يقولوا العالمين الرحمن، فطبعا العالمين الرحمن ده خطأ أو الرحمن الرحيم خطأ، لأن زمن الطبيعي موزع حركة للحرق الحرق، لا إشكال في هذا، فهم ده فهمهم لهذه القضية. إيه لكن أنا أقول ما في إشكال في أن كلمة العالمين لو وصلتها أيضا المد الطبيعي هو نفسه طبيعي، يعني بدون وقوف عليه، فما بقولش العالم لو وقفت عليه فهو بزينة حركتين ولو وصلته فهو بزينة حركتين، لكنه يختلف في حال الحذر وحال الترسل الزمن الصوتي. لا أقصد ذلك. أي أيوة أحسن. أقصد إن الألف اللي هو الألف أو الواو أو حروف العلة عموما بوجه عام. نعم. ما يسمونه بالطبيعي. الطبيعي موزع خبط للعلة وخبط للحركة التي قبله أيا كانت. أما الحركتين في الغنة غير موزعين. ولذلك زمن الغنة أكثر وأطول من زمن الطبيعي. يعني يحتاج هذا الحقيقة أن زمن الغنة يحتاج إلى أن تأتي لنا بنص أن زمن الغنة أكثر من. هو الكلام ذكره الشيخ عبدين في كتابه فيض من الرحمن. نحن ما نتكلم عن المعاصرين المتأخرين، نحتاج أن تقول لنا رضي الله عنك حدثنا وأخبرنا. الداني في كتاب التحديد إذا أراد أن يكح قال حدثنا وأخبرنا، في كتاب المكتفى في الوقت والابتداء حتى في الوقت إذا أراد أن يتكلم قال حدثنا وأخبرنا، فلا بد من نقل شيخ. أما أن زمن الغنة الآن عندنا ناس الآن في هذه الأيام يقولون إن زمن الغنة أقل من زمن المد وهم مضطربون، فناس يقولون حركة وناس يقول حركة ونصف وناس يقولون حركة ثاني، إلا ما ننتهي من الآراء شيخ، هذا لا بد من دليل. ما حدث ذلك يبقى نقول العالمين الرحمن، لا يا شيخ، انما عشان خلاها مثل زمن الغنة والناس، انما هم والكلام منضبط على والكاتب الحصر مسجل هكذا والشيخ عامل مسجله هكذا. على كل حال القدر في الالف القدر في المد هو بزمن الف لا يختلف عنه وصلا وقفا، المد الذي يختلف هو بارك الله فيك مد الفرع، لا غير مد الفرع الذي هو مد هو اللين، اللين وصلا هو الذي يختلف عنه وقفا، لأنه إذا وقف عليه فكلام القدماء واحد، حتى مثلوا في المد العارض باللين فقالوا خوف، قالوا بيت، مما دل على أن العارض عندهم أن اللين إذا كان عارضا يأخذ حركتين، وهذا من ولكن الشوط قال إن اللين الأصل فيه عدم المد وعدم سقوط المد فيه ووفقه تحجل هذا كلام حمد يقول شيء، لا ليس صحيحا هذا الكلام. أنا أعرف أن الشيخ سمنودي رحمه الله كان يتبناه وأنا قرأت عليه بهذه الطريقة البتر، نعم الذي يسمي هو البتر، وهذا الحقيقة لا مستند له. لما رجعنا إلى كلام الجحدري الذي هو يقول فيه كلام الجعفري ما وجدنا الجعفري وحتى الجعفري يفهم يعني. وذكرنا شاهد في السمنوديات أيضا. هو الشيخ السمنودي كان قرأت عليه وقرأني هكذا. هو دليل يعني يقولوا عنه سقوط المد. يعني ليس هذا ولهذا قالوا واشن يوافقون به حيث لا همزة مدخلة. في اللي هو في شهامس. لا نحن نتكلم في موضوع آخر. نحن نتكلم في ورش الذي هو بالنسبة لشيء وأشباهها مما يمدها وتيأس. شيء شيء سائل. مين مهووس هذا؟ طيب الله يحفظك. عندنا هنا مسألة نريد أن نتكلم عنها وهي في القراءات السبعة الأحرف. القراءات الأحرف السبعة التي جاءت فيها النصوص الشرعية. لو تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. ابن الجزري يعني لعلنا ننظر في كلامه ها هنا ابن الجزري. شوفوا ابن الجزري قال ولا زلت أستشكل. شوفوا هالكلمة هذه طبعا وهذا البحث لنا. ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر. هذا سنة فرضا. اختلف الناس في المراد بالأحرف السبعة الناس المتأخرون. أما السلف رحمهم الله يعني في القرون المفضلة وبعدها وزمن الأئمة وزمن القراء العشرة والعشرين وأكثر من ذلك ما كان بين ما تكلموا عن هذه المسألة مطلقة. ما المراد بالأحرف السبعة؟ فهو أحد أمرين. يا المراد بالأحرف السبعة كان معروفا عند الصحابة أو لم يكن معروفا. إن لم يكن معروفا كان يجب عليهم أن يسألوا يفيد. أليس كذلك؟ لأنه متعلق بالقرآن الذي يقرأونه كل لحظة يجب. طيب ما دام ما تكلم ولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب التابعون على اختلاف بلدانهم وأفهامهم ولغاتهم وقبائلهم ممكن يسألوا يفيد. ومع ذلك ما سألوا. تابعوهم لما انتشر القرآن في العالم في الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا ولا أحد تطرق إلى هذه المسألة. فالخلاف الموجود على أكثر من 14 أو 15 قولا أو أكثر من ذلك أي أو كم 46 نعم أو ساعة الجمعة أيضا سيرة فيها قريب من هذا يعني. فهذا خلاف الذي حصل ونقله بعض أهل العلم في الحقيقة. يعني أنا ما أنصح طالب العلم دائما إذا كان من أتباع السلف الصالح أن يعني يشتغل بخلافات طويلة عريضة تشتته وهي في المعنى حتى في المعنى فيها يا شيخ شيء من جانب العقلي. الصحابة كيف ما تكلموا عن هذه القضية؟ إما أن تكون معروفة أو غير معروفة. لما رجعنا إلى أبي عبيد وهو من أئمة السلف قال هي سبعة أوجه من لغة العرب انتهينا. سبعة أوجه يتأدى بها اللفظ القرآني. ثم أراد رحمه الله أن يجمع وش الأحرف السبع هذه في اللغات فقال هي لا تخرج عن سبع لغات من لغات العرب. والحقيقة أن كلام ابن الجزري يلمح النظر حين نفى كلام أبي عبيد. قال هذا يرده حديث هشام الحكيم وعمر رضي الله عنه. قال لأن عمر رضي الله عنه قرشي وهشام الحكيم قرشي كيف يخرج؟ لا لا لا حتى الآن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخرج هذا على حرف وهذا على حرف؟ يقينا يا شيخ هذا لغة وهذا لغة. ليس الكلام لغة العرب. ولو كان لغة العرب ما مسك هشام عمر ما مسك هشام ولا ابتدوا في ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يقرأ شخصا بلغة قومه. هذا ليس بلازم. نعم أقرأ ابن مسعود بلغة قومه كما قال عمر رضي الله عنه في الحرف إذا كان لما كنا حتى حين في بوادي قال لا تقرأ بلغة قومه اقرأ بلغة قومه. فكانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم باللغات وكان يقرئهم بحسب لغاتهم وبغير حسب لغاتهم. ودليل ذلك أن القراءات العشر منقولة عمن؟ عن الصحابة نصفهم قرشيين عمر عن أبي بكر وعثمان وعن علي وعن يعني عبد الله بن الزبير ويعني قالوا كلهم قرشيين أو لا خمسة أو أكثر الخمسة كلهم قرشيين. فالمقصود هنا أنها فعلا كما فسرها السلف أنها سبع أوجه من لغات العرب. ابن الجزري رحمه الله سنقرأ كلامه اقرأه يا شيخ. ولازلت شيخ ولازلت أستشكر هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها والقراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة ويحسب بوجهين أو بتغير فيها أربع قراءات البخل البخل إلى آخره، نعم، أو ويحسب بوجهين أو ويحسب نعم أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات. طبعا الداني رحمه الله الحقيقة يعني من الجزري حاول أن وحنا تتبعنا هذه الأوجه فرأيناها ترجع إلى سبعة، الداني رحمه الله ما قال هذا، القائل الداني قال إنها إن هذه الوجوه كثيرة ثم ذكر عشرة منها كلها ذكرها الداني وأزيد منه، فيذكر الشيء الذي يختلف في اللفظ ولا يختلف في المعنى مثل صراط وزراط مثلا، والشيء الذي يتفق في المعنى ويختلف في اللفظ، وذكر الشيء الذي يتغير بزيادة ونقص إلى آخره، فذكر أكثر من عشرة أوجه. الداني رحمه الله جمع هذه التي في كلام قتيبة وكلام أبي عبيد القاسم السلام وكلام الداني، وحاول أنه يجمع إلى سبعة. أما أن الأحرف السبعة لا يتفسر معناها إلا بهذه السبعة هذا كلام غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. السبعة الأحرف هي سبعة أوجه من الأداء يتأدى بها اللفظ القرآن، وأما تفسيره فهذا كثير يعني يرد في الشريعة يعني إطلاق أسماء وتعرف مثل 73 فرقة في الحديث الذي عند أبي داود وغيره، 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، فتعرف وإن لم كما قال ابن المبارك يعلم عينها يعني عين هذه الفرقة فعلا، والعلماء رحمهم الله في القرن الثالث والرابع يعني حاولوا أن يعددوا هذه 73، ولكنهم وقع بينهم كلام طويل في هذا، وأحسن حل هو طريقة السلف كابن المبارك والإمام أحمد حينما فسروا ذلك بأنها فعلا فرق هي مجانبة، الفائدة منها أنها هو الجزء الثاني من الحديث مجانبة لي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه اليوم أنا وأصحابي، فهذا هو الجانب المهم قد علم وفهم من هذا الحديث، البقية هذا مسألة مفتوحة قد تخرج طائفة مركبة من هذه الطوائف يعني كما تلاحظون مثل القاديانية مركبة من طائف من كل بحر قطرة مأخذين من كل ضلالة مأخذين لهم يعني مسألة، وكذلك فرق الرافضة تجد أن هؤلاء يأخذون يعني أشياء مركبة كلما تفارض الزمان وبعد كلما أخذوا شيئا يعني أو زادوا شيئا في ذلك يعني في دينهم، نعم أحسن لكم، أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات يعني على أساس قراءة كثير فتلقى آدم من ربه كلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات، نعم وادكر بعد أمة بعد أمة أي بعد أمة هي الأولى أمة اللي هي قراءتنا، والقراءة الشاذة بعد أمة يعني بعد نسيان يوسف وأمة وإما في الحروف بتغير المعنى، نعم للصورة نحو تبلو وتتلو، نعم هنالك تبلو هنالك تتلو كل يتتلو يعني تتبع تبلو يظهر لها، نعم وننحيك ببدنك ننجيك ببدنك يعني ننحيك، نعم القراءة لتكون لمن خلفك وننجيك ببدنك من خلفك من خلفك، نعم أي وكذلك من خلفك اللي هي القراءة وننجيك يعني ننحيك طبعا هذه من القراءة الشاذة، نعم أو عكس ذلك نحو بسطة وبسطة والصراط والسراط أو بتغييرهما نحو أشد منكم ومنهم، نعم ويأتل ويتألى ويأتلي يعني ويتألى قراءة ثانية، نعم وفمضوا إلى ذكر الله، نعم وأما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون أي يعني فيقتلون ويقتلون وجاءت يعني الكفير العاصم، نعم وجاءت سكرة الحق بالموت سكرة الحق بالموت نعم. الآية سكرة الموت بالحق بالحق يعني من تقديم وتأخير طيب أو في الزيادة أو في الزيادة والنقصان نحو وأوصى ووصى، نعم والذكر إبراهيم نعم. والذكر والأنثى والذكري والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وهي في الصحيحين على كل حال طيب وسنتكلم عليها الآن فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرومي والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لكنه من الأحرف السبعة. ولذلك قول بعض الأصوليين كابن الحاجب إن هذا ليس من الأحرف، هذا لا يعرفه القراء. وأنبه هنا إلى مسائل تكون في علم الأصول يبحثونها أهل الفنون لا يعرفونها يا شيخ. مثاله عندنا في علم الحديث يتكلمون هم عن مثلا زيادة الثقة، يقولون في الأصول وزيادة الثقة مقبولة هكذا مطلقا لأن معه زيادة علم، هذا كلام عقلي كمنهج، هو منهج عقلي. أما السلف كما قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل يقول هذا لا، هذا السلف لا يعرفون هذا. ليش ما يعرفونه؟ لأن عندهم أن زيادة الثقة أكبر ثقة في الإسلام، ها؟ كمالك وشعبة والكبار هؤلاء لا يقال لهم قفوا. أليس شعبة قيل له في حديث أبي داود، تعرفون حديث أبي داود الذي حديث ابن عباس لما قيل له في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا موقوفا، روي مرفوعا موقوفا والموقوف والصحيح، من أتى حائضا فليتصدق بنصف دينار، وفي رواية بدينار. قيل لشعبة، كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يرفع الحديث، فقيل له فتراجع عن ذلك. لماذا تراجع؟ لأن الناس كلهم من الحفاظ ومن أهل العلم خالفوا في ذلك، خلاص وقف. فقيل له بعد مدة، قيل له يا أبا بسطام حديث ابن عباس من أتى حائضا قد كنت ترفعه؟ قال نعم لما كنت مجنونا. انظروا كيف العالم والحافظ في الإسلام يخون نفسه، لماذا؟ لأنه روى خلاف الناس. لكن على طريقة أهل الأصول لا، له حكم الرفع كما تجدون هذا في بعض الكتب الفقه المتأخرة، وهي مسألة على كل حال الفقهية لكن مترتبة عليها الحديث. المقصود هنا أن أهل القراءات لا يعني أشياء موجودة في علم الأصول. أنا يعني أقول للإنسان لا يليق بصاحب القرآن أنه يدرس المسائل المختصة في القراءات من كتب غير كتب أهل الاختصاص، يدرسها عند كتب غيرهم ولا يدرسها على فقيه ولا لا، يدرسها عند أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوه إلى عليه. وقال مالك لما اختلفوا عنده كما قلنا بالأمس، اختلفوا عنده في الاستعادة هل يجوز بها ولا، قال مالك كلمة جميلة كلمة حق، قال يسأل عن كل علم أهله، ناس اختصوا بالقرآن كل الأمر إليهم، اختصوا بالحديث كل الأمر إليهم، بتفسير القرآن الليل والنهار يا شيخ، ورحلوا فيه وتعبوا فيه وصنفوا وجمعوا وقرأوا، كل الأمر إليهم يا شيخ. وهكذا في الفقه في الأحكام والفتوى، كذلك في القضاء، فالقضاء القاضي غير المفتي يا شيخ، وله أحكام لا يدري عنها المفتي، المفتي عنده تصور للمسائل من خلال أمور نظرية، لكن القاضي لا، عنده أمور تطبيقية وقضايا ومشاكل الناس. ولهذا وجدنا من القضاة من تراجع عن مسائل كان يقول بها، منهم الشوكاني رحمه الله ولي القضاء 40 سنة وتغير في كتبه الأولى، تغير عن كتبه الأخرى رحمه الله، وأشياء هذا صحيح وهذا حق. المقصود هنا أن القراء رحمهم الله عندهم أشياء ينبغي أن تأخذها عنهم، وهذا من أهم الأشياء. والقراء لهم ميزة أنهم أحسن الناس وأكثرهم تقليدا، والتقليد المحض عندهم ممتاز يا شيخ، نفعهم، ما هم مثل المسائل العلمية في الفقه وفي الأصول ولا في غيرها، لأن القرآن إذا اجتهدت فيه تريد أن تجتهد وتعمل عقلك وتجدد ويسمونه تجديد وإلى آخره تخرج عنه. القرآن يحتاج إلى نقل محض لا يحدث الإنسان فيه ولا يغير فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات. نعم أحسن الله لكم. لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولئن فرض فيكون من الأول. ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال إن الكلام لا يخرج اختلافه عن 7 أوجه. الأول اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. الثاني اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع. كتاب أبا الفضل الرازي طبع الحمد لله وهو كتاب عظيم، يعني كتبه كلها طيبة. نعم أحسن لكم. وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر المؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. الثالث وجوه الإعراب. الرابع الزيادة والنقص. الخامس التقديم والتأخير. طبعا هنا قال كلمة هو قال اختلاف الأسماء الإفراد والتثنية، هذا مر أمثلتها، والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة. قتلوا هذا بس لأنه أمر مثاله. نعم أحسن. الخامس التقديم والتأخير. السادس القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر. نعم. السابع اختلاف اللغات. طبعا لاحظوا أن هذا كلام كله في القراءة الصحيحة والشاذة، والتي يسميها بعض المتأخرين أشد الشواذ، لأن عندنا عندهم يقسمون القراءة إلى صحيحة وشاذة. الشاذة التي نقلت بالإسناد وعرفت سواء في كتب الحديث ولا الأربع الزائدة، أو يعني ما نقل بالإسناد في كتب التفسير مثلا عند ابن جرير وابن أبي حاتم وغيره. وأما أشد الشواذ فهو الذي لا يعلم له بإسناد، كما تجدون بعضه في كتاب ابن جني الخصائل المحتسب، وكذلك تجدونه في كتب النحو وكتب اللغة، وأحيانا تجده في بعض كتب التفاسير كتفسير ابن عطية والقرطبي، أحيانا تكون يعني قراءات لا يدرى يعني إسنادها. نعم أحسن الله إليكم. السابع اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك. ثم وقف شيخ. وقف بسم الله. ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر فقال: وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات وجدتها سبعة. الأول في الإعراب بما لا يزيل صورتها من في الخط ولا يغير معناها، نحو هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وأطهر وهل يجازى إلا الكفور، ونجازي إلا الكفور، والبخل والبخل أو نعم والبخل صح نعم، وميسرة وميسرة نعم. والثاني الاختلاف في إعراب الكلمة يعني البخل نعم نعم ما نفصل يلا أحسنكم. والثاني الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها، نحو ربنا باعد وربنا باعد. أحسنت. يعني الأولى ربنا باعد وربنا باعد بين أسفارنا، خبر هذا دعاء وهذا خبر إنشاء وخبر. نعم أحسن. وإذ تلقوا وإذ تلقونه نعم وتلقونه نعم وبعد أمتي يعني هي الثانية إذ تلقونه، هذه القراءة صحيحة، وإذ تلقونه تلقونه شاذا تلقونه نعم نعم وبعد أمة وبعد أمتي أمهن نعم أمهن يعني نسيان اللي قلناها قبل قليل. نعم أحسن. والثالث الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورته، النحو وانظر إلى العظام كيف ننشرها وننشزها وإذا فزع عن قلوبهم وفزع. ورابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو طلع النضيد في موضع. هو قال هنا في عندنا في المطبوع يعني فزع، يعني هي على كل حال قراءة يعني ابن عامر ويعقوب، لكن الظاهر أنه لا يريد هذا، الظاهر أنه يريد القراءة الثانية اللي هي نعم فرغ عن قلوبهم أصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني هو يريد هذه القراءة. أحسن لكم. على كل حال أنا معنا النسخة القديمة ولا طبع الكتاب محققا تحقيق الشيخ سالم وتحقيق الشيخ أيمن وهما تحقيقا جيدا. نعم. نحو طلع النضيج في موضع وطلح منضود في آخر. والخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو إلا ذقية زقية يعني صيحة واحدة. نعم. يعني زقية عندي حتى مصحفة هي ولا هي زقية هي قراءة مسعود. نعم إلا زقية واحدة وصيحة زقية واحدة وصيحة واحدة منصوب. نعم وصيحة واحدة. نعم وكالعهن المنفوش وكالصوف. وهي قد جاءت في سنة صحيح لكن مثلها ما يجوز القراءة به كما سنأتي إن شاء الله. أحسن لكم. والسادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو وجاءت سكرة الحق بالموت. نعم وفي سكرة الموت بالحق. والسابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو وما عملت أيديهم وما عملته، وإن الله هو الغني الحميد، وهذا أخي له تسلم. يعني إن الله الغني الحميد. نعم. أساس القراءة الثانية. أحسن لك. لأن هذه زيادة ونقص. نعم. أحسن لك. عملت أيديهم عملته أيديهم. نعم. وهذا أخي له 99 نعجة أنثى. نعجة أنثى. أنثى. نعم. نعم نعجة أنثى. هذه زيادة. شوف هذا مثل إن الله هو الغني الحميد. بس هذه سبعية وهذه. صحيح. يعني شاذة. نعم. ثم قال ابن قتيبة: وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به روح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت: وهو حسن كما قلنا، إلا أن تمثيله بطلع نضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاف القراءات وله ليش؟ لأن اختلاف السياق هو يقصد. نعم أحسن لكم. ولو مثل عوض ذلك بقوله ولو مثل قتيبة عوض ذلك نعم ولو مثل عوض ذلك بقوله بضنين بالضاد وبضنين بالضاء في ابن جزر وفي ضنين الخلاف سام. نعم وأشد منكم وأشد منهم لاستقام وطلع بدر حسنه في تمام على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر الأصول القراءات كالإدغام والإظهار والإخفاء والإمالة والتفخيم وبين بين والمد والقصر وبعض أحكام الهمز كذلك الروم والإشمام على اختلاف أنواعه وكل ذلك من اختلاف القراءات وتغير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء وكانوا مختلف فيه القراء نعم أئمة القراء أول أئمة القراء وقد كانوا يترافعون صفحة شيخ وقد كانوا يترافعون نعم صحيح ذهب الشيخ طيب إذن ننزل أي نعم شيخ نعم وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه تعالى وعلى آله وسلم ويرد بعضهم على بعض كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والنقل والإمات ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه السبعة سبعة سبعة على ما قررنا أحسنت جزاك الله خير نحن نريد الآن يعني عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا بالأمس لم يقرأ يعني هذه الأحرف السبعة واحد فقط بل قرأ أكثر من واحد وعددنا عدد ابن جرير وأبو عبيدة القاسم سلام وغيرهم أكثر من 20 من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم والتابعون قد كانوا أكثر كما يعلم هذا في تاريخ الإسلام بعض يعني أهل العلم من المتأخرين ومنهم ابن الجزري تراجع عن قوله إن القراءات العشر متواترة هذه الأحرف أو هذه القراءة العشر متواترة هو رحمه الله في الحقيقة لو دققت في كلامه في منجد المقرئين يعني صرح بالتواتر وصيح به في طول الكتاب وعرضه قال أبدا كتاب الله ما نقل إلا بالتواتر ثم إنه لما جاء إلى النشر رحمه الله لم يتراجع وإنما تأخر من المربع الأول إلى المربع الثاني والسبب في ذلك أنا سأقوله لكم بعد أن نبين لماذا تراجع هو رحمه الله قال إنه ليس التواتر شرطا في القراءة بل صحة السند ثم بعد ذلك شرح كلامه هو لما شرح كلامه رحمه الله قال إن هذه القراءة المقبولة التي صح سندها وقبلت لا بد أن يعضدها الاستفاضة ويقطع بكونها من كلام الله وتستفاض وتشتهر في محافل القراء وفي المساجد وبين العلماء حتى يقطع بكونها من كلام الله والسؤال هل هذا متواتر ولا مو متواتر هذا متواتر هذا صورة التواتر الحقيقية إنما ابن الجزري رحمه الله لأنه يعني طبعا توجد المدرسة الصلاحية يعني التي بدأت من القرن الخامس الهجري بدأ في علم أصول الفقه يكيفون ويسطحون الأقوال كيف يسطحون الأقوال يعني يقول التواتر لا بد له من عدد فلهذا اختلفوا على أقوال كثيرة كم عدد التواتر والحقيقة أن الذي تتأمله أنت من كلام السلف أن التواتر هو استفاضة وعرف يعرفه العلماء ولا ينكره أحد بينهم هذه صورة التواتر عندهم ولذلك انظروا يعني في أشياء كثيرة تراجع عنها الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون أو الأئمة رحمهم الله أو أئمة أهل الحديث لما تراجعوا وتأخروا من يعني من كونهم يجزمون بشيء إلى كونهم لا يجزمون به أو يتراجعون عنه جملة وتفصيلا كما حكينا في قصة شربة ابن الجزري رحمه الله تأخر إلى هذا والسبب في ذلك عندنا أمران ابن الجزري رحمه الله أورد عليه يبدو أن بعض الناس المعاصرين له أورد عليه زي مثلا النافذات في العقد يقول هذه انفرادة رويس عن رويس لاحظتم هذا وأين من وافق رويس على هذا أي ولذلك الحقيقة صورة التواتر عند القراء ليس شكلها الصورة الموجودة في علم الأصول وأضرب لكم مثال حي الآن موجود الواحد منكم كم أقرأ من طالب من الطالبة قد يكون أقرأ 50 شخص 100 شخص من الطلبة العلم قد يكون 30 خلنا بلاش 100 30 شخص، أليس هذا عدد تواتر؟ هذا عدد تواتر. طيب هؤلاء الثلاثين الجيل الذي بعدنا من الذي تصدر من هؤلاء الثلاثين؟ اثنين أو واحد؟ يا واحد يا اثنين. طيب وين راح؟ أين ذهب هؤلاء؟ ابن الجزري قرأ عليه عشرات الناس، لما أردنا أن نجمع أصحابه ما لقيناهم إلا سبعة اللي وصل إليهم، سبعة وثمانية اللي وصل إليهم الإسناد. شيخنا الشيخ مشايخنا الشيخ الضباع رحمه الله، أنا لقيت أصحابه وقرأت على بعضهم. الشيخ الضباع قال لي الدكتور عبد المنعم السيد رحمه الله مشايخنا قرأ عليه السبعة، قال إن الذين قرأوا على الشيخ السبعة والعشرة أكثر من 150 شخص، لما جينا نتتبعهم ما لقيني شيخ عشرة وصل إليهم الإسناد، يعني اتصل بهم الإسناد. لماذا؟ لأنه ليس كل الناس يتصدر. فلأجل ذلك رواية القرآن تختلف عنها رواية المحدثين، رواية المحدثين. ولهذا أبو شامة لما رد على بعض المحدثين في زمانه قال هو ظن أن نقل القرآن كنقل الحديث، لا، الحديث قد يكون نقله واحد، أليس كذلك؟ انظروا إلى حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الموطأ، ورواه في الصحيحين من حديث مالك والثوري وجماعة، حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث العظيم. الإمام أحمد هو الحديث الصحيحين عله بالتفرد، لكنه ما رده لأنه عمل به كما هو المذهب في مذهب أحمد، النهي عن بيع الولاء وعن هبته. ولكن الإمام مالك رحمه الله وعامة السلف إذا انفرد أحدهم بشيء ليس عند غيره يعني انقبضوا عن ذلك. ولهذا لما طرق أحدهم الباب على مالك قال يا أبا عبد الله أريد أن أسمع منك حديث عبد الله بن دينار، قال له أحد ولو ساق له الحديث. جاء واحد بعد ساعة يا أبا عبد الله حديث عبد الله بن دينار سأسمعه إياه. واحد بعد ساعتين جاء ودق عليه الباب يا أبا عبد الله حديث عبد الله بن دينار، قال ما له؟ قالوا يا أبا عبد الله هذا الحديث ليس عند أحد من أهل المدينة إلا عندك. قال لو علمت به ما حدثت. فالتفرد عند أهل الحديث له شكل، لكن القراء له شكل آخر. ومن أميز يعني أبين الكلمات هذه التي نحن نمثل بها، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. دأبا انفرد حفص عن الرواة العشرين في القراءة العشر في قوله دأبا بالتحريك، ومع ذلك هي متواترة. والذين قرأوا على عاصم أكثر من 1000 شيخ، يعني ما فيهم إلا حفص اللي قرأ هذا، وفيه بعض الأفاضل يعني من أهل مكة جزاه الله خير يعني جمع هذه الانفرادات التي عند حفص خاصة، ويعني وأراد أن يعني يؤكد تواترها بالرواية عن الصحابة أو التابعين، وهذا عمل طيب جزاه الله خير. ولكن صورة هذا في المجالس القرآنية وفي المحاضر القرآنية وفي المعاهد هي تختلف في شيخ عن المحدثين. المحدثين يمكن البخاري ما قرأه على واحد إلا واحد، لكن القرآن أبدا يا شيخ، أئمة القراءة المتصدرين يقرأ عليهم بالمئات. عندكم هنا في الجمعية انظروا المقرئ منهم يكون قرأ عليهم ما شاء الله 100 200 300 من الطلب. طيب اللي يتصدر منهم للإقراء منهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فإذا القرآن هكذا نقله، ويدل على ذلك الآثار الكثيرة، حتى كان عكرمة وغيره وابن عامر ونقل عن جماعة أنهم كان الواحد منهم يكون على حمار ويقرئ الطلبة، يدور بين الحلق لكبر سنه يصحح للطلبة وهم بالآلاف يا شيخ. هؤلاء نقلوا قراءة أهل الشام. ولذلك الاعتراض على ابن عامر مثلا في قوله تعالى في آية في سورة الأنعام في قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وكذلك قرأ ابن عامر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، لاحظتم هذا؟ اعترض عليها بعض النحاة. طبعا هذا كلام من الحقيقة الإنسان الذي يعلم القراءة وكيف نقل القرآن وطريقة نقله من جيل إلى جيل يعلم أن هذا الاعتراض غلط، والسبب في هذا الغلط هو توهم بعض النحاة أن القرآن ينقل بهذا الشكل. واللغة العربية كما أشار الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة لا يلم بها إلا نبي. وأذكر أنا أني قرأت قديما على بعض مشايخي كتابا للكسائي في كتاب للكسائي أخذه ابن خلوية فيما بعد الذي هو ما ليس في كلام العرب، رسالة صغيرة للكسائي نفى أشياء من كلام العرب. ثلثي ما نفاه الكسائي هو لغة من اللغات، وإمام يا شيخ من أئمة العربية واللغة. وهكذا الإنسان ينكر بحسب ما وصل إليه من العلم. ولذلك ابن الجزري رحمه الله يعني في كتابه منجد المقرئين تحامل القراءات تحامل حقيقة عظيم جدا، ورد على هؤلاء الذين يعني يزعمون أن القراء يعني انفردوا بأشياء سببها هو قلة من قرأها عليهم أو قلة الرواة عنهم. هنا سأتي إلى قبل الأذان، كم بقي؟ طيب أنا يعني إذا كان عندكم أسئلة ممكن نأخذها، ولا نقرأ كلمة حقيقة لابن الجزري رحمه الله، هي كلمة عظيمة يعني إن شاء الله لعلنا نقرأها إذا إذا إذا إذا فيه وقت. طيب، محمد بن صالح يقول: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو، أبو عمرو من القراء السبعة، انظروا كيف النظام عند أهل القراءات. قال: كيف هو يسأله، يسأل أبا عمرو، قال: كيف تقرأ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ فقال: لا يعذب، بالكسر يعني، لاحظتم اللي هي القراءة المشهورة. فقال له الرجل: كيف وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب عذابه أحد، يعني بالفتح، وهي قراءة سبعية كما تعرفون. طيب، فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل، انظروا هذا الفائدة، وهذا أثار كثيرة اخترنا منها هذا الأثر. قال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه. وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. شوف يا شيخي، يعني يرد رواية الصحابي في القرآن، وإلا في السنة ما يعرف أن أحد من الصحابة يرد ذلك، ولكن في القرآن لأن النظام عندهم نظام عامة عن عامة في القرآن بخلاف السنة. السنة قد يكون الواحد عن واحد، أما القرآن لا. فالذي عرف عنهم أنه إذا تصدر إنسان للإقراء وثبت فيه وكان نقله ولو انفرد أخذوا به. قال الثوري رحمه الله، وهو إمام من الأئمة، قال لحمزة: ما قال له: ما هذا الكسر يعني والإدغام الذي أنت تقرأ به؟ يعني الكسر يعني الإمالة الشديدة. قال: ما هذا؟ قال: أنا قرأتها ثم ساق إسناده، قرأت عليه حمزة الثابع عن الأعمش إلى آخره، فساق إسناده. قال: فهل يقرأ؟ قال: فهل قرأ بذلك الناس؟ قال: نعم. قال: من الناس؟ قال: أنا. قال: نعم صحيح. شوف كيف خضع له الثوري لما سأله، قال له: من الناس؟ قال: أنا. لماذا؟ لأن حمزة أمة في النقل. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، قال: غلبنا حمزة على القرآن والفرائض، لأنه كان إماما في القراءة وإماما في الفرائض. قال: غلب الناس على ذلك. فالإمام من أئمة القراءة كان يخضع له، وهذا كان في أول زمن النبوة. وقد ذكرت لكم حديث البخاري بالأمس أن عبد الرحمن بن عوف قرأ على ابن عباس وهو في منزلة حفيده وليس في منزلة ابنه، لأنه كان صغيرا بعد البلوغ، كان يقرأ في خلافة عمر، يقرأ عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين على ابن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم إلى هذا، أنه ما في واحد كبير إلا في القرآن. فقال لهم: يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا علي، يا فلان، قال لهم: خذوا القرآن عمن؟ عن أربعة. طيب، يعني نقف على هذا، وإن شاء الله لعلنا نتكلم على يعني يوم الغد على القراءات التي هي جاءت صحيحة منقولة في الصحيحين وفي غيرهما، وما وجهها وما وجه عدم القراءة بها، ولماذا تركتها الأمة. ونتكلم إن شاء الله بعد ذلك على يعني كلام لابن الجزري إن شاء الله، نرجو أن لا ننسى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة نزلت بمجال